فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: ما هو المرض أو ضابط المرض الذي يجوز لي إذا مرضته أن أترخص وأفطر في رمضان؟ حقا هذه المسألة فيها خلاف فقهي بين العلماء، ويرون العلماء أنه ليس كل مرض يبيح الفطر إلا أن يكون فيه المشقة على المريض، وهذا مخالف لظواهر النصوص. ولذلك ورد عن سعيد بن المسيب أن وجع الضرس به الفطر. والحق أن نقول يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرف من الظاهر إلى المؤول. قد قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا فأقل ما يقع عليه اسم المرض يبيح الفطر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والتقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.